هما القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي، بين شعر الحب الإلهي والود الصوفي وشعر المدائح النبوية، وهما الدائرتان الكبريان في مجال الشعر الروحي. نمضي مع حلقات هذا الأسبوع من شهر رمضان المبارك نتأمل هذه القصائد العامرة بفيض العشق الأسمى والآثار الشعرية الناطقة بصدق قلوب تابت وأنابت وعادت إلى الحمى تلتمس الرحمة والتوبة والمغفرة، وتملأ ليلها ونهارها بذكر دائم وهيام متصل وأذكار وابتهالات لا تنتهي. ونبدأ لقاءاتنا بالبوصيري الذي ذاعت شهرة بردته أو برأته كما سماها البعض، والاسم الثاني البرأة منسوب إلى أن قصة القصيدة تعود إلى حلم رآه البوصيري وهو مريض، فقد رأى الرسول الكريم، وكان من بين الحلم أن الرسول خلع عليه بردته فاستيقظ في الصباح فإذا هو قد عوفي وشفي. وعندما أبدع قصيدته سميت البردة والبرأة. تلك القصيدة التي حاكاها وعارضها كثير من الشعراء من بعده، أهمهم شاعران البارودي وشوقي. وظلت بردة البوصيري النموذج الأمثل والقدوة الأرفع لكل من يريد أن يقترب من ساحة المدائح النبوية، واصفا سيرة الرسول الذكية وشمائله وأخلاقه العطرة. يقول البوصيري في مستهل بردته: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومتقم طارمي، لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم. ثم يقول: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم، يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك